إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده فهو محطم الأسباب وحده يحطم الأسباب، هو الذي يشفي المريض وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، وقل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك، وسل البصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، وسل الصحيح ما تلا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، وقل له يا ثعبان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك، وإذا ترى الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من ذا الذي يرعاك، إنه الله رب العالمين. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، إننا قلنا إننا سنجعل الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الطيب المبارك تحت عنوان مات النبي شهيدا. أيها الأحبة في الله، على سبيل السرعة والعجالة أقول إنني أتحدث عن النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، إنني أتحدث عن اليتيم الأمي صلى الله عليه وسلم، إنني أتحدث عن الذي بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، إنني أتحدث عن الذي حن إليه الشجر والحجر والمضر صلى الله عليه وسلم، إنني أتحدث عن الذي جعل الله تبارك وتعالى خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، إنني أتحدث عن هذا النبي الأمي الذي أيده الله تبارك وتعالى بالآيات الباهرات صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، ولم لا، وقد زكى الله تبارك وتعالى هذا النبي من شعره إلى ظفره، انظروا، زكاه من شعره إلى ظفره، على سبيل السرعة حتى أدخل في الجديد أقول مذكرا لا أكثر، زكى الله تبارك وتعالى لسانه، ما كان كذابا صلى الله عليه وسلم، ومحال عليه ذلك وحاشاه ذلك، ما كان كذابا ولا صاحب لسان بذيء أبدا، زكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وزكى الله تبارك وتعالى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى الله تبارك وتعالى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى الله تبارك وتعالى خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه الله تبارك وتعالى نورا وهداية فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وزكى الله ميثاقه فقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وزكى الله تبارك وتعالى أمره هداية وبشارة ونذارة فقال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، وزكى الله تبارك وتعالى الصلاة عليه من قبله وقبل ملائكته والمؤمنين فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وزكى الله تبارك وتعالى أمره بشرح صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكى الله تبارك وتعالى ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، لأنه ما يذكر الله إلا ويذكر معه محمد. فإذا ما أذن المؤذن قائلا أشهد أن لا إله إلا الله إلا وعقب بقوله أشهد أن محمد رسول الله، وزكى الله تبارك وتعالى نسبه فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وعلى القراءة المخالفة لقراءة الجمهور من أنفسكم. أيها الأحبة في الله، إننا نتحدث عن هذا النبي الأمي الذي بعثه الله تبارك وتعالى للعباد لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. إننا نتحدث عن هذا النبي الأمي الذي مات أبوه وهو في بطن أمه، وماتت أمه لما صاحبته في زيارة قبر أبيه ليعيش يتيما وليشعر باليتم، ولذلك قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة إلى آخر النص. إننا نتحدث عن هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي نشأ وترعرع في بيئته، فرأى قومه وربعه وأخلاءه وندماءه، رأى الجميع وهم يشربون الخمور ويهتكون السطور ويفعلون الفجور ويتنابتون بالألقاب ويتطاولون بالأنساب إلى آخر هذه الأمور من الترهات. فضلا عن ذلك رآهم يعبدون الأوثان والأصنام من دون الرحيم الرحمن، فخلى عنهم وجفاهم وتركهم وعاد إلى ملة إبراهيم، وكان على ملة إبراهيم، وكان يتعبد على ملة إبراهيم من الحديث الصحيح، وكان يتعبد في الغار الليالي ذوات العدد. نعم تحكي عن المختار في خلواته، في الغار يقدح فكره حيرانا، ما الكون ما سر الوجود ومن ترى قد أبدع الأكوان والإنسان، وهذه الجبال الشم في جو الفلا، من حطها من أحكم الميزان، والقمر والشمس المضيئة في الضحى، من طاغها دفئا لنا وهدانا، والليل إذ أرخى ستره، فمن ذا الذي أرخى الظلام وأسجل الجدران، هل هذه الأصنام التي صفت كالدمى وتعددت وتنوعت ألوانا هي رب هذا الكون؟ تلك ثقافة أخذت بلب عقولهم أزمانا، الله خلاق الوجود وهذه آي الكتاب تسلسلت قرآنا. إننا نتحدث عن هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي دخل عليه الملك الغار فضمه واحتضنه وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، إنه أمي لا يجيد القراءة ولا الكتابة، إنه أمي ما تعلم خطا ولا تعلم وضعا، إنه أمي لا يجيد قراءة قليلة ولا كثيرة على الإطلاق. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فضمه ثانية وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغطه الثالثة وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات. وبالفعل أتى بالآيات الباهرات، وثبت الله قلبه وثبت الله لسانه، فجاء هذا القرآن الذي نزل من فوق سبع سماوات على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم. عاد إلى أهله وقال دثروني دثروني، لماذا؟ لأن الله أراد أن يمكنه من أدوات الدعوة. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. نعم عاد فقال زملوني زملوني، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى بين له التوحيد ودعاه إلى الأخذ بالصبر وعدم السرعة في مقاومة أو مجابهة هؤلاء. نعم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. نعم إننا نتحدث عن هذا النبي العظيم الذي دعا الناس إلى الجنة ولم يدعهم إلى النار. إننا نتحدث عن هذا النبي الذي دعا أهله ودعا ربعه ودعا رهته ودعا قبيلته ودعا أهل الأرض جميعا. نعم أنهم قابلوه بالاضطهادات، قابلوه بالتعذيب، منهم من بصق في وجهه، ومنهم من خنقه بثوبه، ومنهم من سبه، ومنهم من قبح له، إلى آخر هذه الأمور. فما كان منه إلا الصبر. نعم، صبر صلى الله عليه وسلم، ولم يرد الإيذاء بالإيذاء، ولم يرد السيء بالسيء على الإطلاق. الله أكبر. بل إن النبي صبر وتحمل الكثير، وتحمل الكثير، إلا أن أصحابه نالوا من إجرام هؤلاء ما نالوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الأولى إلى الحبشة، إلا أن قريشا لاحقتهم هناك. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد اشتداد الأمر إلى ذروته إلا أن أمرهم بالهجرة الثانية إلى يثرب، فهاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا الأهل والأوطان والديار والنعم والنعم، وتركوا الأموال وكل شيء في سبيل الله رب العالمين. إنهم هاجروا من أرض الكفر إلى أرض الإيمان، إنهم تركوا أرض الشرك إلى أرض النور، إنهم تركوا الأهل والمال والأوطان والنعم والنعم وكل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى. وهاجر محمد صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، ونزلوا على إخوانهم من الأنصار، ومكن الله لهم تبارك وتعالى هناك. أيها الأحبة في الله، إننا نتحدث عن هذا النبي الأمي الذي جابها هؤلاء المجرمين من المشركين والملحدين ومن عباد الأوثان ومن اليهود ومن الصليبيين ومن كل فئات الطغيان من أهل الأرض، لكنه صبر وصمد بهؤلاء الضعفاء بهذه القلة، وما كان يملك حدا ولا حديدا ولا عدة ولا عتادا لمواجهة هؤلاء على الإطلاق، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم واجههم بالعقيدة والصبر. أيها الأحبة في الله، نتحدث عن هذا النبي الأمي الذي دبر له اليهود المكائد والمؤامرات. هم أهل فجر، هم أهل إجرام، هم أهل المكائد، هم أهل العدا، لذلك دبروا للنبي صلى الله عليه وسلم المكائد، رغم أنهم قرأوا وصف النبي في كتبهم، رغم أنهم رأوا العلامات التي تدل على أنه النبي من قبل رب البريات. إنهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه، ورغم ذلك دبروا له المكائد والفتن، ونجاه الله تبارك وتعالى من مؤامرات كثيرة دبرت وحيكت لقتله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم واجه هؤلاء، قرع حجتهم بالحجة، وقرع علمهم بالعلم، وناظرهم في معابدهم، إلا أنهم عجزوا. أيها الأحبة في الله، ركزوا معي واجمعوا شتات الكلام. إن النبي صبر على قومه، إن النبي صبر على عباد الأوثان، إن النبي صبر على عباد الأصنام، إن النبي صبر على مكائد اليهود، إن النبي صبر على مكائد النصارى، إن النبي صبر على المكائد التي تأتي من القوى الخارجية. صبر صلى الله عليه وسلم وتحمل الكثير والكثير، وكادت روحه أن تخرج من بين جنباته يوما ما، إلا أن الصبر كان سلاحا قويا مع المعصوم صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية أراهم الله تبارك وتعالى من الآيات على يديه كتسبيح الطعام وكتفجير الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ومن البركة في الطعام ومن البركة في الشراب ومن حنين الجزع ومن انتياق الأشجار إليه، إلى آخر هذه الأمور، إلا أنهم أبوا، لأن الله ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أيها الأحبة في الله، وحيكت المؤامرات حتى ختمت له بوضع السم الذي تجرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سببا في وفاته واستشهاده صلى الله عليه وسلم. ووقفنا عند أمر عظيم، وقلنا إن زينب اليهودية لما وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم وتناولوا الطعام، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم الذراع إلى فيه، قال ارفعوا أيديكم فإن ذراع الشاة تخبرني أنها مسمومة. أيها الأحبة في الله، إلا أن القدر قد حل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون السم هذا الذي لاكه النبي صلى الله عليه وسلم بأسنانه أن يكون سببا في استشهاده، حتى يجمع بين أمرين عظيمين وبين رتبتين كبيرتين، بين النبوة وبين الشهادة. ختم الله له بالنبوة وبالشهادة. استمع معي، لما لاك النبي صلى الله عليه وسلم الطعمة وقال لأصحابه ارفعوا أيديكم فإن ذراع الشاة تخبرني أنها مسمومة، انظروا، مات بشر ومات غيره، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجم أبو بكر إلى آخر هؤلاء. انظروا، يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: ووالله ووالله كنت أعرف ذلك من فعل النبي ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعرف تأثير السم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن السم أثر في النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يؤثر عليه في مجلسه، وكان يؤثر عليه في كلامه، وكان يؤثر عليه كثيرا، إلا أن الله تبارك وتعالى عصمه أياما وأشهرا كثيرة، وعصمه بالنسبة للوحي، فما اقتحم شيء الوحي على الإطلاق. أيها الأحبة في الله، وأدور بسرعة حتى أنتهي من موضوعي الذي قلت إنني أتعرض له، أقول: وتمضي الأيام برسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا، وتظهر طلائع الوداع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم أن أجله قد حل وأن نفسه قد نعيت إليه، فيبدأ في توديع الأحياء والأموات. إنه يقول لعائشة: يا عائشة يا عائشة، لا زال أثر سم اليهودية يراودني حتى قطع أبهري. الآن قطع أبهري، وفي رواية: وماذا أوان قطع أبهري. أيها الأحبة في الله، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر صفر من السنة 11، انظروا، إلى البقيع ليشهد جنازته. وفي أثناء عودته من البقيع بعد إذ ودع الجنازة، أتاه صداع شديد واعترته الحمى، وكان قد عصب رأسه حتى رأوا الآثار من خلال التعصيب على رأسه. الله أكبر، انظروا إليه، فعلم أنه الوداع. نعم، إن الطلائع قد بدأ. لماذا؟ لأن جبريل كان يراجعه القرآن مرة في كل عام، في هذا العام بالذات راجعه القرآن مرتين. أيضا كان يعتكف 10 أيام من كل شهر في هذا الشهر، في هذه السنة بالذات اعتكف 20 يوما. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة النصر في أوسط أيام التشريق، فعلم أن نفسه تنعى إليه من قبل الله رب العالمين. لذلك انظروا إليه في حجة الوداع وهو يخطب في الناس، يقول لهم: أيها الناس، اسمعوا قولي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا أبدا. إنه يؤكد بقوله أبدا: أيها الناس، اسمعوا قولي، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرات، يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلكم لا تحجون بعد اليوم معي أبدا. أيضا هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع معاذا إلى اليمن، يمسك النبي بخطام الدابة وينظر إلى وجه معاذ ويقول له: يا معاذ، علك وعسى أن تأتي العام القادم فلا تراني أبدا. يا معاذ، عسى أن تأتي العام القادم فلا تراني في مسجدي هذا ولا في بيتي هذا، بل ترى مسجدي هذا وترى قبري هذا. الله أكبر. فبكى معاذ فرقا لفراقه صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لمعاذ بقوله: أي أنك يا معاذ كنت تدخل المسجد فترى النبي صلى الله عليه وسلم في وجهك، إذا قمت إلى الصلاة رأيت الإمام إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أتيت إلى بيتي وطرقت الباب علي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما في العام القادم فإنك لن تراني لا في بيتي هذا ولا في مسجدي هذا، فترى بيتي هذا وترى قبري يا معاذ. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا يودع الأحياء، أما توديعه للأموات فاسمعوه معي الآن. ماذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما اعترته الحمى في بداية الأمر؟ انظروا، خرج إلى أحد، إلى الشهداء، إلى مقابر الشهداء، وصلى عليهم وودعهم. لماذا؟ لأنه سيلحق بهم قريبا. وفي الليلة الثانية يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى موت البقيع، فيتجه إلى البقيع ويودعهم قائلا: وإنا بكم للاحقون إن شاء الله. أيضا تمضي الآيات وتمضي النذر وتأتي الأشياء التي تدل على طلائع الوداع. وأكمل بعد الاستراحة، أقول قولي هذا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة في الله، قلت في شهر صفر في هذا اليوم الذي عاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتفعت درجة حرارته وزادت العلة في جسمه، عاد إلى بيته صلى الله عليه وسلم فاشتد به الوجع حتى غمي، أي حتى أغمي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق قال: ائتوني بسبع قرب من آبار شتى حتى أغتسل وأخرج إلى أصحابي. فأتوه بالماء وأتوه بالمخطب، وهو ما يشبه القسط الكبير. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المخطب وأخذوا يصبون الماء على رأس وجسد النبي صلى الله عليه وسلم حتى شعر بخفة، فقال: حسبكم حسبكم. ثم عصب رأسه وخرج إلى أصحابه وصعد المنبر، وكان ذلك قبل صلاة الظهر. أيها الأحبة في الله، صعد النبي المنبر ثم ابتسم إلى أصحابه، يقول أبو هريرة: وكان إذا سر استنار وجهه حتى صار كفلقة القمر. نظر النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم إلى أصحابه ثم خطبهم قائلا: أيها الناس، من كنت قد جلبت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت قد شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. حتى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر بالناس، ثم عاد إلى المنبر فصعد المنبر وأوصى بالأنصار خيرا: انظروا إليه صلى الله عليه وسلم ويعود صلى الله عليه وسلم أدراجه إلى بيوت زوجاته. وفي يوم الأربعاء، انظروا معي، في يوم الأربعاء قبل الوفاة بخمسة أيام، يشتد عليه الأمر فيصلي بالناس المغرب بصورة المرسلات، فصلى بالمرسلات وعاد إلى بيته فاشتد عليه المرض وهو في غرفة عائشة واشتدت به الحمى، فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، ينتظرونك يا رسول الله، أي ينتظرونك لصلاة العشاء. انظروا معي، فيقول صلى الله عليه وسلم: صبوا علي الماء وإيتوني بالمخطب حتى أخرج إليهم. فأتوه بالمخطب وصبوا الماء عليه، فأراد أن يخرج إلى أصحابه فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: إيتوني بالماء، فصبوا عليه الماء ثانيا في المخطب، فأراد أن يقوم فأغمي عليه. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: كلا يا رسول الله، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: صبوا الماء علي في المخطب. فصبوه في المرة الثالثة، فقام فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فما استطاع أن يصلي بهم العشاء. فدخل أبو بكر فصلى بالناس العشاء. أيها الأحبة في الله، وفي يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام، انظروا، يشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي أبو بكر بالناس. انظروا، وقبل الوفاة، على سبيل السرعة أقول، وقبل الوفاة بيوم واحد يعتق النبي صلى الله عليه وسلم الغلمان الذين عنده، ثم يخرج سبعة دنانير كانت عنده صلى الله عليه وسلم، حتى أن عائشة في الليل اقتربت الزيت للمصباح. انظروا، وفي فجر يوم الاثنين، في فجر يوم الوفاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا، يؤم أبو بكر الناس، فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المخطب ويصبون عليه الماء، وأبو بكر يصلي الفجر بالناس. فما يكون من رسول الله من رواية أنس إلا أن يكشف ستر عائشة، أي إلا أن يكشف الستر الذي على نافذة عائشة، ثم يطل عليهم بوجهه وهم يصلون. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه الوداع الأخير حتى في الصلاة، ينظر إليهم، يقول أنس: ثم ابتسم حتى ضحك صلى الله عليه وسلم وكأنه ما ابتلي بمرض قط. فلما رأى أبو بكر ذلك نكص على عقبيه وعاد إلى الخلف حتى يتم الصف وحتى يتقدم النبي، وكاد المسلمون أن يفتنوا لرؤية رسول الله فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي أشار إلى أبي بكر وأشار إلى الناس أن يبقوا في صلاتهم فصلوا. ثم أغلق النبي صلى الله عليه وسلم النافذة. أيها الأحبة في الله، انظروا ماذا جرى بعد ذلك. يمر الوقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا جاء وقت الضحى، وعلى في الضحى يأمر صلى الله عليه وسلم بفاطمة، يقول: ادعوا لي فاطمة الآن، فيأتون بفاطمة، حينئذ تقبل عليك فاطمة فتراه في كرب شديد، إنه يوعك وعكا شديدا، إنه يوعك من فيه ويوعك من دبره، وإن الحمى تشتد برسول الله، نعم إن الكرب يشتد برسول الله. فلما رأت فاطمة ذلك بكت وقالت وكرباه على أبتاه وكرباه على رسول الله. فقال كلا يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنما هو لقاء الله، إنما هو لقاء الله، لا كرب على أبيك بعد اليوم. ثم أمرها أن تدنو منه فأسر في أذنها فبكت فبكت، ثم أمرها أن تدنو منه فأسر في أذنها الثانية فابتسمت وضحكت ورضيت. قالت عائشة فسألناها فيما بعد، رأيناك ضحكت ثم رأيناك بكيت. قالت إنه أسر لي في الأولى أنه يموت في هذا اليوم فبكيت عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أسر لي في الثانية أنني أقرب أهله لحوقا به فابتسمت فرحا بلقاء رسول الله في الجنة. أيها الأحبة في الله، انظروا بعد ذلك يقول يا فاطمة إني أبشرك بطريق جبريل أنك سيدة نساء العالمين. انظروا الحديث في صحيح الإمام البخاري أنك سيدة نساء العالمين. ثم يدعو الحسن والحسين فيؤتى له بالحسن وبالحسين فيدخلان عليه فيقبلهما وتجمع عيناه صلى الله عليه وسلم، ثم يوصي بهما خيرا. ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه فيدخلن عليه جميعا فيعظهن ويذكرهن بالله، ثم يقول الآن اخرجن عني، ويشتد الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة وخرج الجميع من عند رسول الله والحمد لله أنه مات بين سحري ونحري في يوم هذا في بيتي هذا. انظروا تقول دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر وكان يحمل سواك، فرأيت رسول الله ينظر إلى هذا السواك فعلمت أنه يريد السواك، فقلت له يا رسول الله أتريد السواك هذا؟ فأومأ برأسه نعم، ثقل على لسانه، فما استطاع أن يتكلم صلى الله عليه وسلم من شدة المرض والإلة، فأشار برأسه نعم. قالت عائشة فأخذت السواك من عبد الرحمن وأعطيت السواك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما استطاع أن يستاد، كان شديدا عليه. قلت له ألينه لك يا رسول الله؟ فأومأ برأسه نعم، لأنه لا يستطيع أن يلينه صلى الله عليه وسلم. قالت فلينته لي له بأسناني وبريقي، فحمله صلى الله عليه وسلم واستاك به كأحسن ما يستاك صلى الله عليه وسلم. انظره، قالت عائشة فرأيت رسول الله ينظر إلينا وينظر إلى مسجده وينظر إلى الناس وينظر إلى الخارج، نعم إنه أراد أن يودع الناس جميعا، إنه يودع مسجده ويودع الحجرات ويودع الموحدين جميعا ويودع السماء التي تظله ويودع الأرض التي تقله. ينظر صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأرض التي طالما نزل جبريل عليها كثيرا وهو يدرسه كتاب الله تبارك وتعالى، إنه ينظر إلى تلك الأرض التي نزلت عليها ملائكة السماء كثيرا للقائه صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة وكان بين يديه ركوب ماء فاشتدت به العلة فوضع يديه في الماء، ثم رأيته يقول الله أكبر لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في إعيائه، ثم نظر إلى السماء وأشار بأصبعه، قالت عائشة أو أشار بيده إلى السماء، فأنصقت إليه وجعلت أذني عند فيه فسمعته يقول يا رب مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة فعلمت أن الله خيره بين الدنيا وبين اللقاء فاختار، فقال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. تقول عائشة فنزل أصبع النبي وسقطت يد النبي بجواره، فمات صلى الله عليه وسلم وفاضت روحه من جسدي ما بين سحري ونحري، فوضعته على صدري صلى الله عليه وسلم. طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله، طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله. انشغل المسلمون لأمر أراده الله عظيم، وبعد الانتهاء من سقيفة بني ساعدة انظروا، واجتمع المسلمون عند بيت رسول الله، وجاءوا من كل صوب وفج، جاءوا من كل صوب وفج، جاء الرجال وجاءت النساء وجاء الأطفال، جاء الجميع. لما سمعوا بموت رسول الله قال عمر: تقولون إن رسول الله مات؟ لا والله، لا والله، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رجالا من المنافقين يقولون إن رسول الله مات، بل إن النبي ذهب لميقات ربي كما ذهب موسى لميقات ربي 40 يوما، وليعودن النبي صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيديهم وأرجلهم. فجاء أبو بكر من السنح وهو يركب فرسه، فنزل عند بيت رسول الله، فترك الناس جميعا ودخل على أم المؤمنين عائشة، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد غطي الجسد الشريف، فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وبكى بكاء شديدا وقال: طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله، بنفسي ما أطيبت، فداك أبي وأمي يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك موتتين، ولقد ذقت الموتة الآن يا رسول الله. ثم يخرج أبو بكر إلى الناس فيرى عمر وهو ينادي فيقول: أنصت لي يا عمر، فلم ينصت عمر له، فذهب إلى الناس وقال: اسمعوا لي أيها الناس، فتركوا عمر واستمعوا لأبي بكر. فوقف أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. ونتم بعد الصلاة إن شاء الله: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم لا تحرمنا شفاعة الحبيب، اللهم لا تحرمنا شفاعة الحبيب، اللهم لا تحرمنا شفاعة الحبيب، وسقنا من حوض الحبيب شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وانصر الإسلام والمسلمين، واقم الصلاة. أيها الأحبة في الله، قلت إن الوقع كان على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أليما وشديدا، ولم لا، وهو الذي كان معهم صباحا ومساء بالليل وبالنهار، نعم إنه شاركهم الأفراح والأفراح، إنه شاركهم في كل شيء، في صلاتهم كان هو الإمام، في أمورهم كان هو الإمام، وكان صلى الله عليه وسلم حتى في الجهاد هو الإمام. نال من المشركين ما نال، وصبر على أداهم ما نال، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تذهب نفسه عليهم حسرات. إن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على كل هذا ليس لأجل نفسه على الإطلاق، ولكن لإنقاذ البشرية جمعاء من النار ولإدخالهم جنة الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة في الله، ولم لا، وقد سقط صلى الله عليه وسلم في أحد في حفرة وانكسرت رباعيته ودخلت حلقة المقفر فيه، وشج وجهه صلى الله عليه وسلم وضربه ابن قم أعلى من كبير. كل هذا يهون في سبيل الله ولإنقاذ العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. سمع الموحدون جميعا بخبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا الذي كانت تتنزل عليه الملائكة من السماء، بهذا الذي كان يأتيه خبر السماء صباحا ومساء، بهذا الذي كان يرد عليه جبريل بالليل وبالنهار في الصباح وفي الضحى وفي كل وقت. إن الخبر وقع على قلوبهم كالصدمة التامية، لذلك لم يصدقوا بخبر وفاته، إلا أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وثبته رضي الله عنه وأرضاه، انظروا لما خطب فيهم قائلا: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذا نقوله للجميع، هذا نقوله للذين يغالون في رسول الله، هذا نقوله للذين يغالون في كذا أو في كذا، لا، إن الكل إلى فناء، إن الكل إلى ضمار، إن الكل إلى هلاك، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إن الله نعى في آخر حياته فقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أيها الأحبة في الله، وتمضي الساعات تلو الساعات، انظروا إلى حال الصحابة، منهم من أثرت الصدمة في أمره فلم يستطع النهوض على الإطلاق، ومنهم من لم تحمله قدماء، ومنهم من شل في لحظته ثم أعاد الله أمره. أيها الأحبة في الله، ويأتي موعد النداء، يأتي موعد الآذان، فيقولون لبلال رضي الله عنه وارضاه: يا بلال اصعد الآن فأذن للصلاة. فيصعد بلال، انظروا، إنه كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الإمام الذي كان يأمره هو محمد صلى الله عليه وسلم، إن الإمام الذي كان ينتظره هو محمد صلى الله عليه وسلم. الآن لا رسول الله في مسجده، ليس في مسجده على الإطلاق، إنما هو مسجن ببرتة، إنما هو قد لقي الله، فاضت الروح إلى باريها، يقولون اصعد يا بلال وأذن. فيبدأ بلال بالآذان، انظروا، يبدأ بلال بالآذان، إلا أن الصوت يتشنج، وإن الحشرجة تدخل عليهم، والبكاء يغلب الألفاظ، فيقول الله أكبر الله أكبر، حتى يصل إلى قوله: أشهد أن محمدا، فلم يستطع أن يكملها على الإطلاق، يحاول أن يكمل أشهد أن محمدا رسول الله، إلا أنه ما استطاع، خنقه البكاء واعترته العبرات، وما استطاع، ثم قال: والله لا أؤذن لأحد بعد رسول الله أبدا، والله لا أؤذن لأحد بعد رسول الله أبدا. أيها الأحبة في الله، ويأتي الدور على غسله صلى الله عليه وسلم، فيتولى الغسلة، إنما هو علي والعباس وفضل وقسم إلى آخره، واثنان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد، فيقومون بغسل النبي أي بتغسيل النبي، فلا يجردونه من الثياب توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه طاهر مطهر، لأنه طاهر مطهر، ليس كسائر الناس في هذه الأمور على الإطلاق. نعم، إنهم يغسلون رسول الله في ثوبه حتى إذا ما انتهوا من ذلك يلبسون كفنه، يلبسونه كفنه. انظروا أيها الأحبة في الله، ويبدأون بالحفر وينظرون أين ندفن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقول في البقيع، وهذا يقول في المنزل، وهذا يقول في الغرفة، فيقول أبو بكر: كلا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يدفن الأنبياء حيث ماتوا، أي حيث مات النبي يدفن صلى الله عليه وسلم. ولذلك حملوه صلى الله عليه وسلم على سريره، ثم على حوه بعيدة، ثم حفروا له في المكان الذي مات عليه، ثم بعد اتحفروا اللحد وضعوه صلى الله عليه وسلم، وأهالوا عليه التراب. فتقول فاطمة: يا أنس، أهانت على أنفسكم أن تضعوا التراب على رسول الله، أهانت على أنفسكم أن تضعوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: يا أبتاه، يا أبتاه، لبى رب النادى، يا أبتاه إلى جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ثم يأتي الدور في الصلاة، أي في صلاة الجنازة، على أطهر مخلوق على ظهر الكوكب الأرضي. ما كان لهم إمام في صلاة الجنازة على الإطلاق، ما كان لهم إمام، بل دخل عليه رجال ثم النساء، انظروا، دخل عليه رجال أهل بيته أرسالا أرسالا أرسالا أرسالا، أي جماعة جماعة بدون إمام، فصلوا على رسول الله توقيرا لرسول الله، لا يقف إمام على جسد رسول الله، بل صلوا هكذا بدون إمام، لأن الإمام بين أيديهم قد مات. انظروا، صلوا عليه رجالا رجالا رجالا، بدأوا برجال أهل بيته، ثم بدأوا برجال المهاجرين، ثم برجال الأنصار، ثم بالغلمان والشباب، ثم بالنساء، دخلوا أرسالا حتى إذا انتهوا من الصلاة عليه وانتهى الدفن أي انتهى دفن النبي صلى الله عليه وسلم عاد الجميع إلى قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل حتى قالوا قال أنس والله كأن ما سمعنا الآية قبل ذلك والله كأن الآية لم تنزل إلا في هذه الساعة حتى قال عمر والله ما تذكرت هذه الآية ولا كأني سمعتها إلا من في أبي بكر. أيها الأحبة في الله يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويموت الجميع حتى نوقن جميعا بأن البقاء لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة